طب ما انا ببش يبقى انا ايه، انا بايه هبشره يعني. قال يعني ابشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله، يعني انت بتقول راجل مبتلى وعنده ابن تعبان او اخوه او مراته او احد، بتقول له تعالى انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا، بس محتاجه اخلاص مني وصدق، ومحتاجه حضور، ومحتاجه انا اكون متاثر بالكلام اساسا، انا عايش الكلام. فاقول له سمعته، ابشرك يا اخي الكريم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها، او قال يعني لم ينلها بعمل. منزله هي سبقت لي في الكتاب، يعني واضح. ابتلاه في جسده او في ولده او في ماله، الا يبقى هنا الابتلاء يا اخواني عشان ايه؟ لرفع الدرجات، للمنزله يا اخواني الكرام. هذه المنزله يا اخواني الكرام التي سبقت له ثم صبره، واما نقول ثم صبره، صبره دي نقول تحتها كده ايه؟ لها اسباب. من ضمن الاسباب ايه؟ ان ربنا يبعتك انك انت تنصح، انك انت تبعتك ان انت تهديه، انك انت تبعته انك انت تقرب من الله عز وجل، هذه الاساس، حتى يبلغه المنزله التي سبقت له من الله عز وجل. هذا الحديث اخرجه ابو داود في سننه عن محمد بن خالد عن ابيه عن جده، وكانت له صحبه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ومحمد بن خالد وابوه لم اعرفهما، ولهذا ولذا فقد ضعف اسناد الالباني في الحديث الصحيح، الا انه ذكر الحديث شواهد صحح بها الحديث، يعني هو الحديث صححه الشيخ الالباني من خلال شواهد صحها في السلسله الصحيحه وردت. يبقى هنا ايه واضح اخواني. وقال الحسن وذكر الوجع، يعني وذكر الوجع: اما والله ما والله أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيام قورب له فيها من أجله. واضح يا إخواني. وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها خطاياه، يعني واضح يا إخواني. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا يعني وردنا القيامة مفاليس، يعني واضح إخواني. هذا ورد في حلة الأولياء وشعب الإيمان للبيهقي. وقال أنس إخواني الكرام ابن مالك رضي الله عنه، قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء، ثم قال: المصائب والأوجاع في إحباط الذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة، يعني واضح. راه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عدي في الكامل. وقد ذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله في أمره بإحدى الحسنين، إما بموت وإما بحياة، فإذا قال له العواد: كيف تجدك؟ قال: أحمد الله، أحمد الله، أجدني والله المحمود بخير. قال له الملكان: أبشر بدم هو خير من دمك، وصحة هي خير من صحتك. وإن قال أجدني مجهودا في بلاء شديد، قال له الملكان أبشر، يعني بدم هو شر من دمك، وبلاء هو أطول من بلائك. وورد في المرض والكفارات من طريقه البيهقي في شعب الإيمان. إخواني الكرام، ولا يناقض هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأساه، حديث رواه الإمام البخاري في صحيح، وقول سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال. واضح، هذا رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح كذلك. وقول عائشة ورأساه، واضح في حديث في البخاري، فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى. يعني بقول له أنا دماغي بتوجعني، عندي وجع جامد هنا، بس من باب الإخبار وليس من باب الشكوى. يعني فإخبار إلى العواد، فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم تكن شكوى، وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كانت شكوى منه. فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد. أقول ورأسا، إذا كان تبرما وتسخطا يبقى دي شكوى، يعني يعاقب عليها. وإن كان من باب الإخبار فقط يبقى لا يعاقب، يعني يثاب. وقال ثابت البناني، إخواني الكرام، انطلقنا مع الحسن، انطلقنا إخواني الكرام مع الحسن، يعني انطلقنا مع الحسن إلى صفوان، يعني إلى صفوان ابن محرز. واضح إخواني الكرام، صفوان ابن محرز ابن زياد ابن محرز ابن زياد المازني أو الباهلي، ثقة عابد، توفي سنة 74 و100. واضح إخواني الكرام، يعني يقول ثابت البناني انطلقنا مع الحسن إلى صفوان ابن محرز نعوده، فخرج إلينا ابنه وقال هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. فقال حسن إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيؤجر فيه خير من أن يأكله التراب. واضح إخواني، واضح. وقال ثابت أيضا، يعني إخواني الكرام، وقال ثابت أيضا دخلنا على ربيعة ابن الحارث، هو ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، له صحبة، توفي سنة رضي الله عنه في أول خلافة عمر رضي الله عنه. وقال ثابت أيضا دخلنا على ربيعة بن الحارث، واضح، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نعوده، وهو ثقيل، فقال إنه من كان في مثل حالتي هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذباب. وهذا إخواني حال يعني أهل القرب من الله عز وجل وأهل الزهد والعبادة. يعني واضح، يعني المرض يعني بيقرب، والابتلاء بيقربوا من الله عز وجل، قربوا من الذكر والقرآن إخواني، والقيام والصيام إخواني الكرام مهما كانت. يعني واضح، فكما يقول ربيعة، يعني إنه من كان في مثل حالتي هذه ملأت الدنيا، يعني ملأت الآخرة قلبه، ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذباب. ويذكر إخواني الكرام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، ورواه الطبراني ونحوه، رواه الإمام أحمد في مسنده، يعني إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا سبحان الله، يعني من غير تأشيرة ولا حج ولا 150,000 ولا 300,000، يعني طريق قريب يوصل للاستقامة. يعني إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه ابن أبي الدنيا أيضا في المرض والكفارات والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ. وإن كان هذا الحديث فيه خلاف يا إخواني بين الضعف والوضع، وضع إخواني الكرام. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم، يا صلى الله عليه وسلم، كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم. واضح إخواني؟ فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تبسمت؟ قال: تعجبا للمؤمن من جزعه من السقم، ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله. ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء. فقلنا: يا رسول الله، مما تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: عجبت من ملكين نزلا من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلم يجداه، فعرج إلى الله عز وجل فقال: يا رب، عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا. سبحان الله، أمر يعني يهز القلوب، والله العظيم يعني يهز القلوب والأفئدة يا إخواني، وكل ذرة من ذرات العبد. يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فصعد أو فعرج إلى الله عز وجل فقال: يا رب، فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا، فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله. فقال: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا، فعلي أجر ما أحبسته وله أجر ما كان يعمل. واضح؟ واضح. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفيما ومن مراسيل يحيى ابن أبي كثير قال: فقد قال فقد قال قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فسأل عنه فأخبر أنه عليل، فأتاه يعوده قال: شفي الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك، إن لك من وجعك خلالا ثلاثا، أما واحدة فتذكرة من ربك يذكرك بها، وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك، وأما الثالثة فادع بما شئت فإن المبتلى يعني مجاب الدعوة. وقال زياد بن الربيع، وقال زياد بن الربيع يعني واضح إخواني زياد بن الربيع الحمصي من أتباع التابعين لم يدرك أحدا من الصحابة، يعني يقول: وقال زياد بن الربيع: قلت لأبي لأبي بن كعب: آية في كتاب الله قد أحزنتني، آية في كتاب الله قد أحزنتني. قلت: قال: ما هي؟ قال: قلت: من يعمل سوءا يجز به. قال: ما كنت أراك إلا أفقه، يعني مما أرى. إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو عنه الله عنه أكثر. يعني واضح إخواني. وسئلت عائشة عن هذه الآية، واضح: من يعمل سوءا يجز به، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا معاتبة الله تعالى العبد بما يصيبه من الحمة والنكبة والشوكة وانقطاع شسعه، حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير. حديث أخرجه الترمذي، قال: حديث حسن غريب. يعني واضح. الضبن يا إخواني، أو الضبن، يخرج من ضبنه، يخرج يعني من ضبنه، الضبن الإنسان تحت يده. قال: اضطبن كذا إذا حمله تحت يده. وقال وهب ابن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. وفي بعض كتب الله سبحانه يعني: إن الله لا يصيب العبد بالأمر يكرهه، وإنه لا يحبه لينظر كيف تضرعه إليه. قال إخواني الكرام، قال كعب: إن أجد في التوراة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وقال معروف الكرخي: إن الله لا يبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكينا. يعني واضح إخواني الكرام. وذكر ابن أبي الدنيا إخواني أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الأسقام؟ قال: أوما سقمت قط؟ قال: لا. قال: فقم عنا فلست منا، يعني ليس على طريقتنا. يعني واضح. وكان بعض الأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان بعض أصحاب عبد الله بن مسعود قد اشتدت به العلة، فدخل عليه بعض أصحابه يعودونه، وأهله تقول له: نفسي فداك، ما نطعمك ما نسقيك. فأجابها بصوت ضعيف، يعني واضح إخواني، بليت بلية الحراقيف، الحراقيف عظم رأس الوركي، وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. واضح إخواني. وطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة له، ثم أحسن عليها الثناء فقلت له: يا أبا سليمان، لأي شيء طلقتها؟ قال: ما طلقتها، لأمر رابني منها ولسأني، ولكن لم يصبها عندي بلاء. هذا إخواني خرج ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة، وحط عنه به سيئة، ورفع له به درجة. ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير، لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختيار عليها، وهو عمل منه. وعاد رجل من المهاجرين مريضا، فقال: إن للمريض أربعا يرفع عنه القلم ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، ويتبع المرض كل خطيئة في مفصل من مفاصله فيستخرجها، فإن عاش مغفورا له، وإن مات مغفورا له. فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا. يعني واضح. وفي المسند إخواني الكرام عنه صلى الله عليه وسلم وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، واضح إخواني، أنه قال يا إخواني، أنه قال إخواني الكرام، أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته يا إخواني الكرام، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي لفظ: إن أمر المؤمن كله عجب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله السلامة. بذلك نكون قد انتهينا من الباب 16، وسيكون المرة القادمة إن شاء الله وقدر مع الباب 17 في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشبطتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم افرق شمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد أعثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان،